ستقود غدا أجيال لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال وعقود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي أمة الإقدام كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج كان ذالنا يفتح الأمصار لابد وللفجر قدوم لابد وإن طال وعقود العز قد اقترب ستقود غدا أجيال لابد وللفجر قدوم لابد وإن طال وعقود العز قد اقترب ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي أمة الإقدام كنا نقدم للسيوف صدورنا كلا ولن نهاب غاشما وجبارا نقدم للسيوف صدورنا كلا ولن نهاب غاشما وجبارا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا نصب المنايا حولنا سوارا لابد وللفجر قدوم لابد وإن طال وعهود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال لابد وللفجر قدوم لابد وإن طال وعهود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي أمة الإقدام ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار ورؤوسنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا ورؤوسنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا لابد وللفجر قدوم لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال الفجر قدوم لا بد وإن طال وعهود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال وعهود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة ولتكن أمتي مات الأقدام. فاهتفوا يا إخوتي لطريق العزة وانتظروا لأمتي مات الأقدام.